السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أوقات النهي، وهي الأوقات التي نهى ربنا جل وعلا عن الصلاة فيها. والمقصود بالصلاة هي صلاة التطوع، أما الفرائض فإنها تقضى فيها سواء كانت أداء أو قضاء، وهي ثلاثة أوقات: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ويقدر انتهاء هذا الوقت في هذا الزمان بمضي ربع ساعة بعد أن تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس وبقي الناس ربع ساعة ارتفع وقت النهي وجازت الصلاة، وبعض العلماء يجعله أقل من ذلك بقليل، ومنه تبدأ صلاة العيد وصلاة الضحى. الثاني عند قيام الشمس في وسط النهار حتى تزول. الثالث بعد صلاة المغرب حتى تغرب الشمس. ويدل لذلك كله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء في مسائل تتعلق بأوقات النهي، منها: المسألة الأولى، هل النهي متعلق بدخول وقت الفجر أو بفعل صلاة الفجر؟ للعلماء في ذلك رأيان، فمن رأى أن النهي متعلق بدخول الفجر منع من الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، ومن رأى أن النهي متعلق بالصلاة أجاز له أن يوتر بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الفجر. وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج لها بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبحديث أبي بصرة في صلاة الوتر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء إلى صلاة الصبح. رواه أحمد. المسألة الثانية، في كراهية الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، فقد رأى ذلك جمهور العلماء أخذا بإطلاق الحديث السابق، لكنهم قللوا هذه الساعة. ورأى الإمام مالك رحمه الله أن يوم الجمعة لا نهي فيه وسط النهار، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بأن أبا داود روى الاستثناء في سننه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير يوم الجمعة إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. المسألة الثالثة، أن التحريم خاص بالصلوات المطلقة فلا يشمل ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف ونحوهما ونحوها. وبه قال جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية وأهل الحديث وغيرهم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نهي أن يتحرى طلوع الفجر أو غروبها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، رواه مسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد بصلاة ركعتين وقت خطبة الجمعة، رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. فهذه أسباب خاصة، وهي تخصص العموم الوارد في أحاديث النهي. ومن ذلك أيضا ما ثبت في إعادة الجماعة عندما يصلي الإنسان في مسجد ثم يأتي إلى مسجد آخر فتقام الجماعة وهو حاضر، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فقد جاء رجلان قد صليا في رحالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأقيمت صلاة الفجر فلم يصليا معه، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال لهما: لما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين عند الكسوف: إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. وقضى صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر عند من شغل عنها، وبعد العصر هو من أوقات النهي. وقد روى قضاءه صلى الله عليه وسلم الإمامان البخاري ومسلم. ويجوز أن يقضي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، لحديث قيس بن شماس رضي الله عنه أنه صلاها بعد الفجر وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى. المسألة الرابعة: يجوز قضاء الفرائض في وقت النهي، بل يجب، لأنها من قضاء الدين الواجب في الذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الفائتة وقت التمكن من أدائها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. المسألة الخامسة: إذا كبر في نفل مطلق في وقت نهي، فقد رأى بعض الفقهاء أن صلاته لا تنعقد وأنه يحرم عليه استدامتها، وصوب المرداوي في كتابه الإنصاف في المذهب الحنبلي أنه يخفف الصلاة ولا يقطعها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. المسألة السادسة: يرى الشافعي رحمه الله أنه لا نهي بالمسجد الحرام، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، وصححه والحاكم، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقد جعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث مخصصا لعموم أحاديث النهي وقدمه عليها. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.